اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول تعالى في سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى موسى بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق فلم يزيدوا إلا عتوا إلا ضلالا وكفرا، أن أسر بعبادي بني إسرائيل. وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة إسر، فتكون القراءة أن أسر بعبادي. من ترى لغة في أسرى، يعني أسرى تأتي أيضا بمعنى ماذا؟ بمعنى سرى بدون همزة، أي سر بهم ليلا إلى البحر إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم في البحر فأنجيكم وأغرقه. فأرسل فرعون حين أخبر بسيرهم في المدائن، قيل كان له ألف مدينة واثنى عشر ألف قرية حاشرين جامعين الجيش قائلا إن هؤلاء لشرذمة طائفة قليلون. قيل كانوا 670,000. من الذين كانوا بهذا العدد؟ لا، موسى وقومه. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. هؤلاء من؟ موسى وقومه. كان عددهم 600,000. طب كيف قال عنهم شرذمة قليلون؟ قال عنهم شرذمة قليلون لأن مقدمة جيشه 700,000، فقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه، يعني مقدمة جيش فرعون فقط أكثر منهم، فكيف بالمؤخرة والميمنة والميسرة؟ نعم، في هذه القوم موسى كانوا كلهم مؤمنون أو كان ما زال في كفرهم؟ لا، كانوا مسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين رأى في نومه أنه رفع له سواد عظيم، يعني رأى ناسا كثيرين جدا، فقلت يا رب هذه أمتي؟ قال لا، هذا موسى وقومه. ثم رفع عليه سواد أعظم فقيل هذه أمتك. فموسى عليه السلام من أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. السامري كان في هذه القوم. نعم، السامري. الله أعلم، هذا أمر غيبي. وإنهم لنا لغائضون فاعلون ما يغيظون، وإن لجميع حذرون. هناك قراءتان: حذرون متيقظون، وفي قراءة حاذرون مستعدون. ولكن يظهر أن الثمري كان معهم لأنه بعد ذلك هو الذي فتنهم بعد عبورهم، فيظهر أنه كان معهم، الله أعلم. قال تعالى: فأخرجناهم من أي فرعون وجنوده من مصر ليلحقوا موسى وقومه من جنات بساتين كانت على جانبي النيل وعيون أنهار جارية في الدور من النيل وكنوز أموال ظاهرة من الذهب والفضة، وسميت كنوزا لأنه لم يعط حق الله تعالى منها. أصل الكنز هو المال المخفي، ولكن الله عز وجل سمى أموالهم الظاهرة كنوزا. لماذا؟ لأنهم لا يؤدون حق الله فيها، ما لم يؤد حق الله فيه عز وجل كان كنزا. ومقام كريم مجلس حسن للأمراء والوزراء يحيط به أتباعهم. فإذا الله عز وجل ذكر في هذه الآية النعمة التي أنعم بها عليهم، وهي نعمة الجاه ونعمة المال، وهما النعمتان اللتان يحرص عليهما أهل الدنيا، نعمة الجاه ونعمة المال، نعمة السلطان يعني ونعمة المال. كذلك أي إخراجنا كما وصفنا، يعني كذلك إخراجنا كما وصفنا، وأورثناها بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وقومه فأتبعوهم لحقوهم. ما الفرق بين تبع وأتبع؟ تبعه يعني ماشى خلفه، قد يدركه وقد لا يدركه. أما إذا قلت أتبعه فلابد أنه ماذا؟ أدركه، كقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه وآتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ما معنى أتبعه؟ يعني أدركه فأضله. فأتبعوهم لحقوهم مشرقين وقت ماذا؟ وقت شروق الشمس، يعني فرعون أدركهم على البحر، على ساحل البحر في وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان، تراءى هذا على وزن تفاعل يكون بين اثنين أو أكثر، رأى كل منهما الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به. يدركنا ماذا؟ جمع فرعون ولا طاقة لنا به. نعم. قال موسى كلا أي لن يدركونا. هذه الآية فيها استدلال جيد على في الرد على المعتزلة الذين استدلوا بقول تعالى لا تدركه الأبصار. بماذا استدل المعتزلة؟ على ماذا استدل المعتزلة بهذه الآية؟ على عدم رؤية الله، فقالوا لا يدركه الرؤية. فهذه الآية فيها رد عليه. من يذكر لي وجه الرد؟ كيف نرد عليهم بهذه الآية؟ أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. أين هذا في هذه الآية؟ أن موسى وفرعون الله أثبت لهم الرؤية، قال تراءى الجمعان، ومع ذلك موسى نفى ماذا؟ نفى الإدراك. فدل هذا أن الرؤية شيء غير الإدراك. قد توجد الرؤية أثبتها الله، قال تراءى الجمعان، ولا يوجد الإدراك. فكذلك قد ترى الله عز وجل ولا تدركه. في الآية تتكلم عن نفي الإدراك، لأن الإدراك أعم من الرؤية، لأن الإدراك معناه ماذا؟ الإحاطة الشاملة. نعم. والله عز وجل لا يحيط به أحد سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية تدل على شيخ الإسلام، وهذا استنباط جيد جدا في الرد على استدلال المعتزلة بقول تعالى لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية، لأن موسى هنا نفى الإدراك، مع أن الله عز وجل أثبت الرؤية. فموسى نبي لا يكذب. قال كلا لن يدركون، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي بنصره سيهديني طريق النجاة. قوله إن معي ربي بنصره، نعم، لا نحتاج أن نذكر طبعا المعية هنا معية ماذا؟ معية خاص. وقوله إن معي ربي بنصره هذا المعنى الصحيح، ولكن لا نحتاج أن نقول إن هنا المعية تؤول. معية الله عز وجل لخلقه معية حقيقية، لا نحتاج أن نؤولها، لأن المعية لا تقتضي ماذا؟ ها؟ المخالطة. عندما تقول القمر معنا وهو في السماء، هذا لا يقتضي المخالطة، لأن لفظ المعية في اللغة لا يقتضي المخالطة، يعني لا يلزم أن نؤول قوله تعالى مثلا هو معكم أينما كنتم، لأنها معية تقتضي المخالطة فنؤولها. لا، لأن المعية في اللغة قد تقتضي المصاحبة وقد لا تقتضي المصاحبة. هي قطعا في حق الله لا تقتضي المصاحبة، لأن عندنا نصوصا قطعية تثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. فهنا معية خاصة، إن معي ربي بنصري سيهديني طريق النجاة. قال تعالى فوحيد إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق انشق 12 فرقا. 12 ماذا؟ طريقا، يعني انشق البحر 12 فرقا، فكان كل طريق كالطود العظيم. الطود هو الجبل الضخم، يعني الصورة أن طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا، يعني لا تخاف أن يدركك فرعون، ولا تخشى إذا تخشى الغرق. فأصبح طريقا يبسا، وعلى جانبي ماذا؟ الأمواج كالجبال، يعني طريق وعلى جانبي الطريق موج كالجبال. هذا معنى الصورة. فكان كل طريق كالطود العظيم. فالطود هو ماذا؟ صورة الموج على جانبي الطريق، نعم، أي الجبل الضخم، بينها مسالك، بين الجبال الأمواج كالجبال بينها مسالك سلكوها. لم يبتل منهم سرج الراكب ولا لبده. السرج الذي يجلس فوق الراكب، واللبد الذي يوضع فوق الحصان أو الجمل يركب عليه، يعني لم يبتل منهم شيء، مع أنهم مشوا وسط أمواج عظيمة جدا. هذا كصورة، يعني وصف الله الأمواج هنا كالصورة التي وصفها في قصة نوح عليه السلام وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا قربنا، ثم أي هناك الآخرين فرعون وقومه. الله عز وجل يسر لفرعون وقومه طريق البلوغ للبحر حتى يدركوا موسى وحتى يدخلوا البحر. وأزلفنا ثم الآخرين فرعون وقومه حتى سلكوا مسالكهم. وهذا يدل على طمس الله عز وجل على بصائرهم، فإنهم لما رأوا هذه الآية العظيمة كان ينبغي لهم أن يؤمنوا، وكان ينبغي لهم أن يعلموا أن هذه معجزة باهرة، فكان عليهم أن يقفوا ولا يدخلوا، ولكنهم يعني أعمى الله بصائرهم فدخلوا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بإخراجهم من البحر على هيئة المذكورة، ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لما تم دخولهم البحر، يعني لم يطبق الله عز وجل البحر عليهم حتى دخل آخرهم لما تم دخولهم البحر وخروج بني إسرائيل منه. لما خرج آخر واحد من بني إسرائيل ودخل آخر واحد من قوم فرعون أطبق الله عز وجل عليهم البحر. قال إن في ذلك أي في إغراق فرعون وقومه لآية عبرة لمن بعدهم وما كان أكثرهم مؤمنين بالله تعالى لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزب قيل مؤمني آل فرعون قيل إن هذا اسمه الذي ورد في سورة غفر ها؟ الذي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ها؟ لا الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا نعم قال وحزب قيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت ناموسة التي دلت على عظام يوسف عليه السلام وهذه لا حديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن موسى لما أراد أن يخرج بقومه نعم تأخر في الخروج فسأل قومه ما هذا يعني ما هذا التأخير قالوا إن يوسف عليه السلام أمرنا ألا نخرج من مصر إلا إذا أخذنا ماذا عظامه المقصود أخذنا عظامه يعني أخذنا جسده أخذنا عظامه لماذا في الحديث لفظه وكذا أخذنا عظامه وهذا نفس الشيء دلت على عظام يوسف لأن الأنبياء لا تأكلهم الأرض وقد يعبر بالجزء عن الكل فالتعبير بالعظام عن الجسد يعني فقال لهم قال لهم موسى من يعلم مكان قبره قالوا هذه المرأة قيل إن اسمها ناموسة مريم بنت ناموسة هذه فدلت على عظامي على قبر يوسف فأخذوه فخرجوا به نعم ولكنها قبل أن تدل موسى على هذا قالت له أدلك على عظام يوسف وما لي ماذا يكون لي قال ما تريدين قال أريد مرافقتك في الجنة قالت هذا لموسى عليه السلام فسكت موسى كأنه كره هذا فأوحى الله عز وجل إليه أن أعطيها سؤلها فدلته على عظام يوسف سبب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله أسألك شيئا قال ما تسألني فسأله بعيرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليته فعل كما فعلت هذه المرأة التي دلت على عظام عجوز بني إسرائيل قال ليته فعل أو طلب ما طلبت عجوز بني إسرائيل فقيل ما طلبت عجوز بني إسرائيل فذكر الحديث هذا حديث يعني حديث طويل صححه الشيخ الألباني هو يقصد به هذه المرأة قال وإن ربك لهو العزيز فانتقم من الكافرين بإغراقهم الرحيم بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق وطرح في هذه السورة أن الله عز وجل عقب ذكر قصة إهلاك كل قوم من المكذبين وإن جاء المؤمنين يذكر هاتين الصفتين صفة العزة التي تناسب الانتقام من الكافرين وصفة الرحمة التي تناسب إن جاء عز وجل للمؤمنين واتل عليهم أي كفار مكة نبأ أي خبر إبراهيم ويبدل منه إبراهيم مبدل منه والبدل هو إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه فنظل لها عاكفين يقصد يعني لو أنه قال إذ قال أبي وقومي ما تعبدون قالوا أصناما أليس هذا كان يمكن أن يقولوا أصناما طب لماذا صرحوا بالفعل لماذا صرحوا بذكر الفعل حتى يعطفوا عليه فعلا آخر هو قوله فنظل لها عاكفين لأن الفعل لا يعطف إلا على فعل فذكر الفعل الأول مع أن الكلام إذا حذف أن الكلام يفهم ما نعبد ماذا تعبدون أصناما لكنهم صرحوا بذكر الفعل حتى يعطفوا عليه فعلا آخر هو فنظل لها عاكفين أن يقيموا نهارا على عبادتها زالوه في الجواب افتخارا به يعني هذا زيادة على السؤال هم سئلوا فقط عن ماذا يعبدون فكان يكفي أن يقولوا نعبد أصناما ولكنهم زادوا شيئا آخر قالوا فنظل لها عاكفين افتخارا به أي بماذا بهذا العكوف وبهذه العبادة وبهذا الكفر نعم فزادوا في الجواب فنظل لها عاكفين افتخارا بما زادوه من العكوف الدائم فافتخارا بأي بهذا العكوف الدائم قال هل يسمعونكم إذ حين تدعون أو ينفعونكم إن عبدتموهم أو يضرونكم إن لم تعبدوهم فهم لا يملكون لكم نفعا ولا يضرونكم إذا تركتم عبادتهم فاستدل عليهم بماذا بصفات الربوبية أن الرب لابد أن يكون سامعا لدعاء الداعين العابدين قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أي مثل فعلنا وهذه حيدة منهم عن الجواب يعني كان ينبغي أن يجيبوا بأنهم لا ينفعوننا ولا يضروننا وأنهم لا يسمعون ومع ذلك أجابوا بجواب عجيب أنهم قالوا نحن فعلنا هذا لمحض التقليد فقط نقلد وهذا ليس جوابا عن السؤال قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا أعبدهم إلا لكن لأن إلا هنا استثناء منقطع يعني ما بعده ليس جزءا مما قبله، فرب العالمين ليس من الآلهة التي يعبدونها تعالى الله عن هذا يعني، لكن رب العالمين فإني أعبده، الذي خلقني فهو يهديني إلى الدين، وهدايته سبحانه وتعالى إلى الدين هدايتان، هداية إرشاد وهداية إلهام، هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة ولاية دلالة وإرشاد. نعم، خلافا لمن قصر الهداية على معنى واحد، ومعنى ماذا؟ معنى الدلالة والإرشاد. نعم، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الجزاء. رب هب لي حكما علما، والحقني بالصالحين أي النبيين، واجعل لي لسان صدق ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. طلبوا الثناء الحسن، قد يظن أن هذا مخالف للإخلاص، فيه تفصيل. نعم، ما معنى واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ والله عز وجل قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، الثناء الحسن. نعم، لأن محبة المدح والإخلاص لا يجتمعان في قلب عبد، صحيح؟ طب لماذا هنا طلب إبراهيم الثناء الحسن؟ طلب الثناء الحسن ولا ليس منقضا للإخلاص، إنما يريد أن يكون أجره باقيا إلى يوم القيامة من باب ماذا؟ الحسنات الجارية، من باب الصدقات الجارية. كيف يكون له لسان صدق في الآخرين؟ أن المؤمنين يدعون له، أليس هذا صدقة جارية؟ ولد صالح يدعو له، فدعاء المؤمنين لإبراهيم والثناء عليه هذا يكون في ميزان حسناته، فهو لا يريد الذكر الحسن أو الثناء الحسن بعد موته رياء ولا سمعة، حاشا للأنبياء من هذا القصد الفاسد، إنما قصدهم في هذا أن تجري عليهم حسنات أعمالهم في قبورهم بعد موتهم. وقد كان واجعل لي لسان صدق أي ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة، واجعلني من ورثة جنة النعيم أي ممن يعطاها، واغفر لأبي إنه كان من الضالين بأن تتوب عليه فتغفر له، وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في سورة براء، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تخزني تفضحني يوم يبعثون أي الناس، يوم يبعث الناس يعني، فهو الجماعة راجعة إلى الناس، والفضيحة يوم يبعثون تكون بإظهار الغدرات والفجرات، وهذا من تواضع إبراهيم عليه السلام. نعم، هو لم يرتكب شركا ولا كبيرة، ولم يصر على صغيرة، ومع ذلك يخاف أن يخزى يوم يبعث ويدعو بهذا الدعاء، فكيف بمن دونه عليه السلام؟ قال تعالى فيه الهاء ترجع إلى ماذا؟ إلى أين ترجع الهاء؟ إلى يوم القيامة يعني، لأنه يوم يبعثون. قال تعالى فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا. ليس كلام إبراهيم. هناك خلاف بين المفسرين، المحلي جعل هذا الكلام من كلام الله عز وجل، وبعضهم جعله من كلام إبراهيم عليه السلام، لأن السياق يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال تعالى فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا، فأحدا هذا مفعول به ينفع، إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والنفاق وهو قلب المؤمن، فإنه ينفعه ذلك، ينفعه ذلك. وصفت الجنة قربت للمتقين فيرونها، وبرزت الجحيم أظهرت للغاوين، أظهرت للغاوين الكافرين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله أي غيره من الأصنام. من دون الله في القرآن إما أن تكون بمعنى غيره أو تكون بمعنى معه، والمعنيان صحيحان، إما أن تكون معنى غيره، دائما تأتي في القرآن من دون بهذين المعنيين، من دون الله يعني بمعنى تعبدون معه أو تعبدون ماذا؟ غيره، والمعنيان صحيحان، لأن تعبدون غيره يعني هم لا يعبدون الله أصلا، تعبدون معه تعبدون وتعبدون وتعبدون غيره. نعم، هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم؟ فالنصر للغير والانتصار للنفس، هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم؟ نصر للغير. أو ينتصرون أنفسهم بدفعه عن أنفسهم؟ الجواب لا. فكبكبوا ألقوا، وهذا من بلاغة القرآن ودقة استخدام الألفاظ. من يقول لي لماذا لم يقل هنا ألقوا فيها مثلا هم الغاوون؟ لا يوجد في القرآن لفظة تقوم مقام لفظة أخرى أبدا، كما يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، يعني لا يوجد في القرآن لفظة لا مرادف مثلا كلمة ريب في الريب يقول الشك، هذا التفسير بالتقريب، لكن لا ينفع في هذا السياق أن تقول لا شك فيه وتقوم بنفس المعنى. لا يوجد أبدا ترادف في القرآن بمعنى أن لفظة تقوم مقام لفظة أخرى، وهذا سر إعجاز القرآن لمن تدبره. هنا قال كبكبوا، لماذا لم يقل مثلا ألقوا؟ لأنه هذا جاء في موضع آخر، قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها مثلا، كان يقول ألقوا، لأن كبكبوا هنا المراد به التكرار، كبكب بمعنى ألقى، ففيه اللفظ يدل على المعنى كأنهم يلقون فيها جماعات متتالية، لأن كبكب فيها تكرار الكاف والباء والكاف والباء. نعم، فهذا المعنى أيضا ماذا؟ موجود في تكرار الإلقاء، فكبكبوا ألقوا جماعة بعد جماعة، وهذا المعنى موجود في الآية أخرى كلما ألقي فيها فوج، معنى ذلك أنهم يلقون فوجا بعد فوج، فكبكبوا فيها هم والغاوون الضالون وجنود إبليس أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس. على المعنى. نعم نعم. أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس أجمعون، قالوا أي الغاوون، وهم فيها يختصمون مع معبوديهم. تالله إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، يعني إنه أي إنه، كنا لفي ضلال مبين، بين إذ حيث نسويكم برب العالمين في العبادة وما أضلنا عن الهدى إلا المجرمون أي الشياطين، أو أولون الذين اقتدينا بهم، أولون جمع أول الآباء، يعني الآباء الأولون الذين اقتدينا بهم، فما لنا من شافعين كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق حميم أي يهمه أمرنا. فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، لو هنا للتمني ونكون جوابه، يعني لو بمعنى التمني، وكيف نورد نكون؟ كيف طالب نكون؟ فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأن فاء السببية هنا جاء قبلها لو للتمني. نعم، وجواب التمني يعني فنكون. إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم وقومه لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب قوم نوح المرسلين بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، يعني لم يقل كذب قوم نوح المرسل أو الرسول، إنما قال المرسلين، لأن الذين كذبوا رسولا كانوا كذبوا بكل الرسل، لأن الرسل جاءوا بدعوة واحدة وهي التوحيد، لاشتراكهم في التوحيد، أو معنى آخر لأنه لطول لبثه فيهم كانوا رسل، لبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عام، كانه أكثر من الرسول. وضح المعنى الثاني. وتأنيث قوم باعتبار معناه، لأن معناه ماذا؟ جماعة. والتذكير باعتبار لفظه، لفظ قوم مذكر ومعناه مؤنث، فيجوز تذكيره وتأنيثه. إذ قال له أخوهم نسبا، هو منهم في النسب ليس أخوهم في الدين. نعم، يعني رأيته واحدا مرة في خطبة الجمعة يستدل بهذه الآيات على جواز أن يقال عن الكافر أخي من باب الأخوة الإنسانية، يعني انظر يعني إلى التلبيس على الناس، هو أخوه نسبا. نعم، واستدل بهذه الآيات، واستدل كذلك بحديث البخاري أن عمر رضي الله عنه كسى حلة أعطاها له النبي عليه الصلاة والسلام، حلة يعني تلبسها النساء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فقال فكساها أخا له بمكة مشرك، فقال انظر النبي عليه الصلاة والسلام عمر سماه مال أخ له، فهو أخوه في الإنسانية. ولو رجعت إلى شراح الحديث يقول هذا كان أخوه في النسب أصلا، هذا سنقوم في النسب. نعم، إذ قال لهم أخوهم نسبا نوح ألا تتقون الله إني لكم رسول أمين على تبليغي ما أرسلت به، فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته، وما أسألكم علي على تبليغه من أجر إن ما أجري أي ثوابي إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون، كرره توكيدا أو تأكيدا. قالوا أنؤمن نصدق لك لقولك واتبعك، وفي قراءة وأتباعك جمع تابع مبتدأ الأرذلون السفلى كالحاكة والأساكفة، الحاكة جمع حائك الذي يخيط الثياب، والأساكفة جمع أسكافي الذي يصلح النعال. قال ما علمي أي علم لي بما كانوا يعملون. وهذا من حسن مجادلة الأنبياء، لم يجادلهم نوح في مسألة الحاكة والأساكفة دي ويقول لهم يعني الأعمال والمهن كلها يعني يحتاج إليها ولا يوجد عمل وضيع وعمل شريف، يعني لم يجادل معهم في هذه المسألة، إنما قال ما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. يعني الله عز وجل هو الذي يحاسبهم، والذي هداهم للإيمان، هو الذي هداهم للإيمان واختارهم إلى هذا الإيمان، كما قال تعالى في نفس قصة نوح في سورة هود، قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة منه وعميت عليكم. الله يختار من يهديه للإيمان أن يلزمكموه وأنتم لا كارهون. وقال ويا قوم من ينصر من الله إن طردتهم. فيعني نوح عليه السلام استدل عليهم بحجة عدة في إبطال هذه الحجة التي ذكروها، وفي إبطال هذه الشبهة التي ذكروها واتباع الأراذل لنوح عليه السلام. قال لو تشعرون، لو تعلمون ذلك ما عيرتموهم، لو تعلمون أن حسابهم على الله عز وجل، وأن الله عز وجل يصطفي من شاء من عباده، كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء يعني الفقراء الضعفاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء هم الذين اختارهم نور الإيمان ونحن الرؤساء الأشراف. فماذا كان الجواب؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله عز وجل أعلم من يستحق نعمة الإيمان، فلو علمتم هذا ما عيرتموهم بحالهم أو بأنهم من الأراذل كما تدعون. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، ما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. وهذا المعنى، وهو أن صاحب الدعوة نبيا كان أو مصلحا لا يملك أن يختار من يهديه الله عز وجل، ولا يملك أن يقصي أحدا أو أن يقرب أحدا، إنما يقرب من قربه الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم، قال لما جاء الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له أطرد عنك هؤلاء نجلس معك، يعني أخرج الفقراء من الصحابة واجعل لنا مجلسا خاصا. قال سعد فوقع في قلب نبي الله ما شاء الله وليق. كان النبي عليه الصلاة والسلام فكر في هذه المسألة من باب ماذا؟ من باب مصلحة الدعوة، يعني ما المانع أن يجعل الكفار مجلسا خاصا؟ فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك بحسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء. فإذا الطرد طرد المؤمنين لا يكون من صفات المرسلين ولا المصلحين. ولذلك قال وما أنا بطارد المؤمنين إن ما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. ما هو نكتمة ذكر قوله إن أنا إلا نذير مبين بعد نفيه لطرد المؤمنين؟ قد تكون المناسبة والعلم عند الله تعالى أنه يقول إنذاري بين للأشراف وللأراذل الذين تصفونهم بأنهم أراذل، فلا يحتاج الأمر أن يكون لكم مجالس خاصة، فإنذاري قد بان واضحة. نعم، يعني دعوتي واضحة للجميع، للفقراء والأغنياء، للأشراف والوضعاء، نعم واضحة للجميع، إن أنا إلا نذير مبين. وبيان هذه الرسالة من مقتضيات كوني نذيرا مبينا ألا أخص بها الأشراف، من لوازم كوني نذير مبين ألا أخص بهذه الدعوة الأشراف، بل لابد أن تكون الرسالة ظاهرة بينة لكل الناس الأشراف وغيرهم. نعم بين الإنذار إلى الأغنياء والفقراء على سواء. من هذا حسيت من هذه؟ طيب جيدنا. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لنا لنكونن من المرجومين بالحجارة أو بالشفر، لكوننا من المرجومين بالحجارة أو بالشفر. قال نوح رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا أي احكم، افتح بيني وبينهم فتحا يعني ماذا؟ احكم ونجيني ومن معي من المؤمنين. قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون أي المملوء من الناس والحيوان والطير. ثم أغرقنا بعد أي بعد إنجائهم الباقين من قومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع، الريع المكان المرتفع فوق الجبال مثلا، آية بناء علما للمارة، الآية العلامة الظاهرة، بناء علما العلامة الظاهرة للمارة، تعبثون بمن يمر بكم وتسخرون منهم. والجملة حال من ضمير تبنون، يعني جملة جملة تعبثون، أنتم تبنون تعبثون، هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل نصب حال من الضمير في تبنون. تعبثون بمن يمر بكم وتسخرون منهم، والجملة حال من ضمير تبنون. ومساكن موجودة حتى الآن صراحة في الجزيرة العربية موجودة كما هي. نعم. وتتخذون مصانع للماء تحت الأرض لعلكم كأنكم تخلدون فيها لا تموتون في الدنيا يعني. وإذا بطشتم بضرب أو قتل بطشتم جبارين من غير رأفة من غير رحمة لم كانوا قوم أشداء. نعم. فاتقوا الله في ذلك واطيعون فيما أردتكم به، واتقوا الذي أمدكم أنعم عليكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات بساتين وعيون أنهار، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا إن عصيتمون، في الدنيا والآخرة إن عصيتمون. قالوا سواء علينا مستوى عندنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أصلا، أي لا نرعوي لوعظك. رعوى يعني انتهى، لا ننتهي، رعوى عن الشيء أن ترك وانتهى منه. إن ما هذا الذي خوفتنا به إلا خلق الأولين، خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم، وفي قراءة بضم الخاء واللام يعني خلق الأولين، أي ما هذا الذي نحن عليه من ألا نبعث إلا خلق الأولين، أي طبيعتهم وعادتهم. فالخلق هنا معناه ماذا؟ الطبيعة والعادة، أن الأولين لم يبعث. نعم، الأولين لم يبعث، فلذلك هم ردوا عليه في إنكار البعث بأن أباهم الأولين لم يبعثوا، وهذه حجة باطلة، لأن البعث لا يكون إلا بعد أن يأذن الله عز وجل بزوال الدنيا، وما نحن بمعذبين، فكذبوا بالعذاب فأهلكناه. كذبوه بالعذاب، ماذا يقصد يعني كذبوه بالعذاب؟ لأنه توعدهم بالعذاب إن كذبوه، يعني كذبوا العذاب، كذبوا العذاب، فتكذيبهم وقع على العذاب، وكذلك وقع على دعوته من باب أولى. فأهلكناهم في الدنيا بالريح، إن في ذلك لآية لما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هنا من الخيرات آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم لطيف لين. طلعوها يعني ماذا؟ ثمرها كالرطب. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بطرين، البطر الذي يكفر النعمة ولا يشكرها، وفي قراءة فارهين بالمد أي حاذقين، حاذقين يعني ماذا؟ ماهرين. إذن فارهين جمع فاره بمعنى الذي يتبطر على النعمة ولا يشكرها، وفارهين جمع فاره وهو الحاذق الماهر. فاتقوا الله واطيعون فيما أمركم به، واطيعوني فيما أمركم به، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون بطاعة الله. قالوا إنما أنت من المسحرين الذين سحروا كثيرا، فهذا مشتق من سحر في مبالغة يعني، حتى غلب على عقلهم ما أنت أيضا إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين في رسالتك. قال هذه ناقة لها شرب نصيب من الماء ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بعظم العذاب. فعقروها قال فيأخذكم عذاب يوم عظيم بعظم العذاب، يعني اليوم أصبح عظيم. لماذا؟ لأن العذاب فيه عظيم، يعني وصف اليوم عظيم، هذا صفة لأي شيء؟ صفة لليوم. وصف اليوم بأنه ماذا؟ بأنه عظيم لعظم العذاب فيه، لأن العذاب فيه عظيم. فعقروها أي عقرها بعضهم برضاهم، واحد منهم عقرها، فلما اتفقوا على عقرها ورضوا بعقرها كانوا نسب العقل إليهم جميعا، فأصبحوا نادمين على عقرها فأخذهم العذاب الموعود به فهلكوا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب القوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين أي من الناس وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي أقبالهن فروجهن بل أنتم قوم عادون متجاوزون الحلال إلى الحرام قالوا لئن لم تنتهي لوط عن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين من بلدتنا قال لوط إني لعملكم من القالين المبغضين رب نجني وأهلي مما يعملون أي من عذابه يعني نجني من عذاب عملهم فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا امرأته في الغابرين الباقين الغابر الباقي أهلكناه ثم دمرنا الآخرين أهلكناهم وأمطرنا عليهم مطرا حجارة من جملة الإهلاك يعني من أسباب الإهلاك التي أنزلها الله عز وجل عليهم هذه الحجارة فساء مطر المنذرين مطرهم إن في ذلك لآية لما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة وفي قراءة بحذف الهمزة والفاء وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء في الحقيقة هو دمج قراءتين في قراءة واحدة القراءتان هما أليكة كذب أصحاب أليكة همزة ماذا؟ همزة وصل أليكة هذه القراءة الأولى التي يقصدهم والقراءة الثانية ليكة بفتح التاء بدون همزة بدون همزة وصل نعم وفتح التاء القراءة الأولى هي الغيضة الغيضة ما معنى الغيضة شجرة قرب مدية يعني أشجار ملتفة بستان فيه ماذا أشجار ملتفة كذب أصحابه الأيكة والقراءة الثانية الأيكة والقراءة الثالثة لها معنى مختلف القراءة الثالثة ما هي ليكة ليكة يعني لام ياء كاف تاء مربوطة هذا معنى قوله بحذف الهمزة وإلقاء حركاته على اللام وفتح الهاء ليكة هذه القراءة كيف نصبت ما وجه نصبها أصحاب ليكة فتح الهاء الهاء التي هي التاء مربوطة يعني التاء مربوطة أحيانا يسمونها ماذا أحيانا يسمونها هاء التاء مربوطة ما وجه نصبها لماذا نصبت لماذا فتحت الهاء لأن القراءة هذه ليكة بمعنى ماذا علم علم مؤنث اسم للبلد ممنوع من الصرف نعم في وجر بالفتح اما القراءه الاولى الايكه وليك الايكه وليكتي فمعناهما ماذا ليس على مؤنث معناهما الشجر الملتف فاذا القراءتان المعنى مختلف المعنى مختلف ان قلنا بالقراءه التي ذكرها وهي بفتح الهاء سيكون معناها ماذا علم للبلد اسم بلدتهم هكذا اسم بلدتهم ليكه قال الغيضة الأشجار الملتفة واد بلا شر نعم واد بلا شر ماذا واد نعم مثل بستان فيه أشجار ملتفة أشجار ملتفة قال غيضة شجرة قرب مدينة هذا اسم مكان المرسلين إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم لم يكن منهم نسبا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل أتموه ولا تكونوا من المخسرين الناقصين للكيل يعني وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان السوي ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوه من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عافية بكسر المثلثة أي بكسر الثاء بكسر الثاء أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا تعرفون أن الحال تكون مؤكدة وتكون ماذا مؤسسة تكون مؤكدة إذا جاء بنفس معنى عاملها تقول مثلا جاء محمد آتيا أو ضعك الرجل فتبسم ضحكا من قولها من تبسم ضحكا فنقول ضحكا الحال ماذا حال مؤكدة نفس معنى العامل هنا أيضا الإفساد نفس معنى العامل تعثوا واتقوا الذي خلقهم الجبلة الخليقة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن مخففة من الثقيل واسمه محذوف أي إنه نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا بسكون السين وفتحها كسفا وكسفا قطعة بنفس المعنى من السماء إن كنت من الصادقين في رسالتك، قال ربي أعلم بما تعملون فيجازيكم به، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم، فظنوا أنها تظلهم فتجمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بين، وفي قراءة بتشديد نزل، نزل ونصب الروح يعني نزل به الروح، والفاعل الله يعني الله الذي نزل به الروح. وإنه أي ذكر القرآن المنزل على محمد لفي زبر كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، لأن الكتب الأولين بشرت به صلى الله عليه وسلم وبكتابه، أولم يكن لهم لكفار مكة آية على ذلك أي يعلمه علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا، فإنهم يخبرون بذلك، ويكون بالتحتانية ونصب آية بالفوقانية ورفع آية، يعني هناك قراءتان، يكن لهم آية أي يعلمه، إذا قلت يكن لهم آية كيف تعلم آية؟ خبر كان، أين اسم كان؟ المصدر الأول أن يعلمه، يعني أولم يكن علم علماء بني إسرائيل آية، علم علماء بني إسرائيل آية، فعلم علماء بني إسرائيل هذا هو الخبر، هذا هو اسم كان المؤخر. طيب إن رفعت آية أو لم يكن لهم آية كيف تعرف آية؟ اسم ماذا؟ لا تكون كان تامة، تكون كان تامة، اسم فعل كانت تامة تكتفي بمرفوع تكتفي بفاعلها مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة إن وجد، كانت تامة بمعنى ماذا؟ بمعنى وجد، كانت تامة تحتاج إلى فاعل فقط، تكون فاعل، تكون فاعل، نعم هذا واضح. طيب قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين، جمع أعجم، فقرأه عليهم أي كفار مكة ما كانوا به مؤمنين، يعني لو نزلنا هذا القرآن على رجل أعجمي ما يأمن به أنفة من اتباعه كبرا، يعني كيف يتبعون رجلا أعجميا والعرب كانت تحتقر الأعاجم، كذلك أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجم سلكناه أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي، معنى الكلام يعني كما أدخلنا التكذيب في قلوب الكفار بقراءة الأعجمي الذي لو نزل عليه القرآن، يعني لو افترضنا أن القرآن نزل على الأعجمي هم سيكفرون به، كذلك أتاهم نبي عربي من أنفسهم يعرفونه ومع ذلك كفروا به، سلكناه في قلوب المجرمين فلا تعود إلى ماذا؟ إلى التكذيب، سلكناه أي التكذيب يعني أدخلناه، أدخلنا التكذيب في قلوب المجرمين، يعني الله عز وجل يريد أن يقول لا فرق بين، لا فرق بين كونه كونه أعجميا أو كونه ماذا؟ عربيا، في كلا الحالين ماذا؟ سيكذبون به، في كلا الحالين سيكذبون به، لماذا؟ لأن طبعهم التكذيب وفطرتهم فاسدة وهم لا يريدون الإيمان، هذا معنى قوله أدخلناه أي التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أي الملجأ لهم قيل هو الموت، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون ممهلون لنؤمن، فيقال لهم لا، قالوا متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت أخبرني إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم، ما استفهامية بمعنى أي شيء، نعم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هذا قول هناك بعض المفسرين جعلوها ماذا؟ نافية، يعني لم يغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هو يقول استفهامية بمعنى يعني ما الذي نفعهم؟ ما الذي نفعهم من متع الدنيا؟ هل أغنى عنهم شيئا؟ هل نفعهم شيئا؟ ما استثمر بمعنى أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في دفع العذاب أو تخفيفه، أي لم تغني. يتبعون عن أهل النار يوم القيامة في يوم وصف النار غمسة، بأهل الدنيا يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة في يوم وصف النار غمسة، فيقول ما رأيت نعيما قط، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل تنذر أهلها. فالإهلاك لا يكون إلا بعد الإنذار ذكرى عظة لهم، وما كنا ظالمين. كيف تطلب ذكرى؟ ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى عظة لهم. نعم، يعني علة الإنذار هي ماذا؟ هي الذكرى، فهذا مفعول لأجله. وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا لقول المشركين وما تنزلت به الشياطين. ماذا قال المشركون؟ يعني قولهم ان الشيطان هو الذي القى القران على النبي صلى الله عليه وسلم، القاه على لسانه. نعم، فنزل قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين، اي بالقران الشياطين، وما ينبغي يصلح لهم ان ينزلوا به وما يستطيعون ذلك، انهم عن السمع لكلام الملائكة لمعزولون محجوبون بالشهب. وهذا فيه يعني نفي الكلام، يعني هذا يعني يحرص على نفي الكلام بأي طريق. انظر ماذا لكلام الملائكة، يعني هو لم ينفي الكلام لله عز وجل، الله الذي تكلم بالقرآن، صح؟ فيقول لا، لا يسمعون كلام الملائكة، يعني جبريل هو الذي تكلم بالقرآن ليس الله عز وجل، لأن الأشاعرة يلفون الحرف والصوت ويقولون جبريل هو الذي تكلم بالحرف والصوت وكلام الله نفسي. نعم، إنهم عن السمع لكلام الملائكة لمعزولون محجوبون بالشهب، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه، وهو الدعاء مع الله إلها آخر. فإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو معصوم أن يفعل هذا، أن يدعو مع الله إلها آخر، فمن باب أولى أن يكون لغيره، أن يكون لغيره مهما كان صلاحه، إذا دعا مع الله إلها آخر لا ينفعه صلاحه ويكون كافرا. فهذا فيه دليل أن الإنسان قد يكفر بعد إسلامه بارتكاب ناقض من نواقض التوحيد. وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو المطلب وقد أنذرهم جهارا علنا، رواه البخاري ومسلم. واخفض جناحك ألن جانبك تواضع، يعني لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين. فإن عصوك أي عشيرتك فقل لهم إني بريء مما تعملون. عشيرتك الذين أمرك الله أن تنذرهم إن عصوك فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة غير الله. وتوكل بالواو والفاء قراءتان، توكل وتوكل، فتوكل على العزيز الرحيم. إن كان بالواو ستكون ماذا؟ استئنافية، كلام جديد. أما كان بالفاء فتوكل على العزيز الرحيم، هذا مرتب على ماذا؟ مرتب على معصيتهم. إن عصوك لا تخف منهم وأظهر براءتك منهم، وعندما تظهر براءتك منهم توكل على الله في حفظك منهم، أن يحفظك منهم فلا يضرونك شيئا، لأنه هو العزيز الذي يقهر أعداءه الرحيم بأوليائه. فوض إليه جميع أمرك الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا وركعا وساجدا في الساجدين أي المصلين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم أي كفار مكة على من تنزل الشياطين بحذف إحدى التأين من الأصل، يعني تتنزل للتخفيف، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة، يلقون أي الشياطين يلقون السمع أي ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة، وأكثرهم كاذبون يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا، وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء. والشياطين حجبت عن السماء عندما نزل القرآن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، والشعراء يتبعهم الغاوون في شعرهم فيقولون به ويرونه عنهم فهم مذمومون، ألم تر تعلم أنهم في كل واد من أودية الكلام وفنونه يهمون يمضون، فيجاوزون الحد مدحا وهجوا. هام يهيم، هام على وجهه معناها متى بدون قصد، نقول هام على وجهه متى بدون قصد. فكان الشعراء يتكلمون في كل غرض فيجاوزون الحد مدحا، ها يمدحون من لا يستحق المدح بما ليس فيه، وحتى إن كان يستحق المدح يجاوزون الحد في مدحه كما يفعل غلاة المتصوفة كالبوصيري مثلا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في البردة، تقول فإن من علومك علم اللوح والقلم، فإن من بحر جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يقول إن من علوم النبي عليه الصلاة والسلام اللوح المحفوظ، ومن جودي الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة شيء فقط من كرمه، وهذا شرك في الربوبية. ألم ترى أنهم في كل واد يهمون يمضون فيجاوزون الحد مدحا وهجوا، وأنهم يقولون فعلنا ما لا يفعلون، أي يكذبون، يعني يقول أنا جاهدت وقتلت مئة من الفوارس كما يفعل عن طرف طيبة، وقد يكون هذا كذب لم يحدث أصلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء، قيل إنها نزلت لما نزلت والشعراء يتبعون الغاوون، جاء شعراء الصحابة عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحسان، يعني يقولون لهم هل نحن داخلون في هذه الآية، فنزل قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء، وذكروا الله كثيرا أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر. نعم، وهذا من دقة القرآن، لو قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يقول خلاص الشعر لا بأس به فيشتغل بالشعر عن الذكر، فقال وذكروا الله كثيرا يعني لم يشغلهم الشعر عن الذكر، وانتصروا فذكر قصدهم من الشعر، قصدهم من الشعر ماذا؟ الانتصار للدين بهجوهم الكفار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان أهجهم وروح القدس معك، من بعد ما ظلموا بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين فليسوا مذمومين. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالذي ظلم له أن يرد السوء بالسوء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء وغيرهم أي منقلب مرجع ينقلبون يرجعون بعد الموت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.